من سخت نفسه وجادت فإن الله تعالى يعامله بالسخاء والجود. ثواب الكريم أن يكرم، ثواب الكريم أن يكرم، جزاء من أنفق في سبيل الله أن يشرح الله صدره وأن ييسر أمره وأن يوسع عليه وأن يزيده من فضله. من أعظم مفاتيح الأرزاق الإنفاق في سبيل الله. نعم، من سخت نفسه وجادت فإن الله تعالى يعامله بالسخاء والجود. ثواب الكريم أن يكرم، ثواب الكريم أن يكرم، جزاء من أنفق في سبيل الله أن يشرح الله صدره وأن ييسر أمره وأن يوسع عليه وأن يزيده من فضله. قال الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. شوف، من شيء قليلا كان أو كثيرا فهو يخلفه. تخيل بقى أن الذي سيجزيك، أن الذي سيكافئك، المنعم المعطي الوهاب الرزاق الرازق سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. شوف ربنا ختم الآية وقال إيه: وهو خير الرازقين. وهو خير الرازقين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ في آية تانية: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يبقى الإنفاق مفتاح عظيم، سبب كبير من أسباب سعة الأرزاق. فأنفق ثقة فيما عند الله، أنفق يقينا بالله، واعلم أن الله تعالى سوف يخلف عليك، سوف يوسع عليك، سوف يزيدك من فضله، سوف يرزقك من حيث لا تحتسب. ما من يوم يمر على العباد كما قال صلى الله عليه وسلم إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي، طبعا دعوة الملك مستجابة، اللهم أعطي منفقا خلفا. يبقى كل يوم ملك بيدعو للمنفقين، يدعو لهم بإيه؟ إن ربنا يخلف عليهم، إن ربنا عز وجل يرزقهم من حيث لم يحتسبوا، إن ربنا عز وجل يزيدهم من فضله. اللهم أعطي، الملك اللي بيقول اللهم أعطي منفقا خلفا. ويقول الآخر، وده وعيد شديد جدا لمن يتأمل، اللهم أعطي ممسكا تلفا. ربنا عز وجل بيقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. وعد الله لا يخلف الله وعده. وقد قال عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. حبذا بقى يا إخوانا لو الإنفاق دوت يعني وجه شيء منه إلى طالب العلم، طالب العلم الشرعي. موضوع مهم جدا، الإنفاق على طالب العلم الشرعي. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أخواني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين خوات، كان أحدهما يأتي النبي والآخر يحترف. واحد منهم بيروح للنبي عليه الصلاة والسلام يتعلم يسمع، وطبعا بيبلغ، مشغول بطلب العلم ومشغول بالدعوة. كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف. يحترف يعني كان عنده حرفة، يعني بيسعى على معاشه. كان أحدهما يأتي النبي والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو شغال طول النهار راح للنبي وزعلان، بيقول يعني أنا شغال طول النهار وهو طول النهار قاعد هنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. هي دي الإنفاق في سبيل الله، مفتاح عظيم من مفاتيح التوسعة والسعة والأرزاق. لعلك ترزق به. الشيخ محمد رشيد رضا عليه رحمة الله كان بيقول: إن المتفرغين لطلب العلم الشرعي يدخلون تحت طائلة هذه الآية: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أخيرا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما فتح عبد باب عطية، ابدأ بس كده وانوي انوي كده وقول كل شهر سأخرج كذا أما أقبض المرتب. أنت كده فتحت الباب، باب العطية. ما فتح عبد باب عطية صدقة أو صلة إلا فتح الله عليه باب كثرة. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.